أن يروج الحرام المخدرات والخمور يريد الكسب يريد المال. ومن يتوسط في بين التجار قواد كما يسمون كبير يعني يهمه بالدرجة الأولى أن دخل الذي يحصل عليه وهكذا وهكذا. والذين يمارسون التجارات المحرمة والعقود الربوية عند الربا وعقود الغرب كلها علم فتنة علم الفتنة. لا إله إلا الله.